بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالحج فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى، وأحد أركان هذا الدين، وأحد دعائمه. وما من مسلم إلا ويشتاق للحج لبيت الله الحرام، وما من مسلم إلا وتهفو نفسه ويهفو قلبه لأداء هذه الفريضة العظيمة من فرائض الإيمان. هذه الفريضة فيها من معاني الإيمان معان عظيمة جليلة كبيرة، نطوف حول هذه المعاني وحول فريضة الحج في هذا اللقاء مع فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ محمود عبد الحميد حفظه الله تبارك وتعالى. شيخنا، بداية، الحج، عبادة الحج، هل هي خاصة بهذه الأمة أم أنها فرضت على غيرنا من الأمم؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني فريضة الحج يعني فريضة على كل الأمم، وما من أمة إلا حجت إلى بيت الله الحرام إلا اليهود والنصارى. ولذلك كان عمر يرسل في البلاد والأمصار يقول: من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصراني. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى كأن موسى يعني يجأر بالتلبية، والمسيح كأن رأسه يقطر ماء وهو يحج إلى بيت الله الحرام. فعندما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يبني له البيت، أمره أن يؤذن في الناس، كل الناس أن يحجوا إلى بيت الله الحرام. فقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. كان الناس جميعا يحجون إلى بيت الله الحرام قبلنا وإلى هذه الأمة، يعني كما حج إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء بعدهم كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام، وهو مقصد كل الأمم. لكن اليهود والنصارى لم يحجوا إلى بيت الله الحرام، فيعني كان كل ملة منهم لها مقصد غير بيت الله الحرام، وهذا انحراف عن الهدي القويم الذي جاء به الأنبياء يعني عبر كل زمان. فنجد أن البيت يعني وضع ووضع للناس، والناس هؤلاء من كل أمة، يعني من بعد إبراهيم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. يذكرنا الحج وتذكرنا أوقات الحج بتاريخ هذه الأمة وأجدادها من الأنبياء كإبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. هذا الرباط الوثيق الذي يظهر فيه الحب في الله والأخوة الإيمانية على تباعد الزمان والمكان. فنود من فضيلتكم توضيح هذه المسائل، خاصة مسائل الرابطة الإيمانية على تباعد الزمان وتباعد المكان. لما يعني أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يأتي بزوجته وابنه إلى هذا المكان، وكان واديا سحيقا يعني خاليا من الزرع ومن الماء ومن كل شيء، كان ذلك تمهيدا لبناء بيت الله الحرام في هذه البقعة المباركة. وإبراهيم عليه السلام قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فسأل ربه أن تهوي إليهم القلوب، يعني في هذا المكان. ولما يعني شب إسماعيل عليه السلام وأمره الله سبحانه وتعالى بذبحه ونجاه سبحانه وتعالى من هذا الابتلاء، أمره أن يرفع قواعد البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فإبراهيم عليه السلام رفع قواعد البيت وأقامه وأذن في الناس لكي يأتوا إلى حج بيت الله الحرام. فأسمع الله سبحانه وتعالى يعني الناس حتى في أصلاب آبائهم، فلبوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هنا تظهر رابطة إيمانية بين المؤمنين في قول إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذا فيه عناية من إبراهيم بهذه الأمة لوجود الرابطة الإيمانية بيننا وبين إبراهيم عليه السلام. فيسأل ربه أن يبعث فينا رسولا منا يعني لكي يقيمنا على الصراط المستقيم ويعلمنا ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الكتاب والحكمة من الكتاب والسنة. وهذا يدل على أن الرابطة الإيمانية لا يحدها زمان ولا مكان، يعني مهما تباعدت الأمكنة ومهما تباعدت الأزمنة تظل الرابطة الإيمانية قوية. نجد ذلك في موسى عليه السلام لما فرض الله سبحانه وتعالى علينا 50 صلاة، موسى عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك، وما زال مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلها يعني ربنا سبحانه وتعالى 5 صلوات وهي في الأجر 50. وهذا في عناية من موسى بهذه الأمة، مع أن موسى عليه السلام لم يرى هذه الأمة وأنه لن يكون فيها ولن يكون منها، لكن العلاقة الإيمانية هي التي جعلته يهتم بأمر هؤلاء المؤمنين ويعتني بهم ويشفق عليهم ويسعى في مصالحهم، كما هو يعني علاقة إبراهيم أيضا بهذه الأمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. فأيضا المسيح عليه السلام بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده وأمر الناس أن يؤمنوا به إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله أيضا من وجود العلاقة الإيمانية القوية بين المؤمنين عبر الزمان وعبر المكان. ترمى هذه الأمة أمتنا بأنها أمة وثنية، ويرمى كذلك الإسلام بأنه دين وثني. يقول أعداؤه بدليل ما يفعل في الحج من تقبيل الحجر الأسود والطواف بالكعبة ورمي الجمار، فكيف نرد على هذه الفرية؟ الإسلام حارب الوثنية في كل صورها وأشكالها، كل صور العبودية لغير الله سبحانه وتعالى حاربها الإسلام، سواء كانت العبودية لشجر ولا لحجر ولا لشمس ولا القمر ولا الإنسان ولا الجان ولا الملك ولا النبي ولا في كل هذه الصور. يعني الإسلام حارب هذه الصور، والحج بالذات من الأمور التي يظهر فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، قيامها على توحيد الله سبحانه وتعالى منذ بدايتها. يعني الذي بنى البيت هو إبراهيم، والله سبحانه وتعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لم يكن أبدا إبراهيم مشركا، إنما كان حنيفا يعني موحدا ومسلما لله سبحانه وتعالى. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا معنى الإسلام بسيط يعني. فإبراهيم عليه السلام هو الذي بنى البيت وبناه على توحيد الله سبحانه وتعالى، وقيام الحج على التوحيد ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. وأول تطهير للبيت هو التطهير من دنس الشرك، يعني الشرك أخطر دنس يعني يطهر منه. ويعني كما يقول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا أول شيء كسر الأصنام والأوثان ومسح الرسوم التي كانت على الكعبة، وقال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. وجدهم قد رسموا إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال كذبوا والله ما استقسم بالأزلام. وطمس النبي صلى الله عليه وسلم الرسوم وكسر الأصنام ومحاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على الصفا والمروة صنمان إساف ونائلة فهدمهما النبي صلى الله عليه وسلم وخالف الجاهلية في كل صوره. يعني الحج فيه مخالفة الجاهلية في كل صوره. فكان هذا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان إلى أن هذا الدين لا يعرف الوثنية في صورة من الصور. أيضا نجد قول الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثاهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه فهو خير له عند ربه. فالآيات كلها فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، توحيد لله سبحانه وتعالى، إفراد لله سبحانه وتعالى، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نجد الآيات كلها في سير واحد تتحدث عن توحيد الله سبحانه وتعالى، عن نبذ الشرك في كل صوره، كل صور الشرك والوثنية تبتعد عنه ويعني تحذر منه. أما مسألة تقبيل الحجر أو الطواف بحجر أو رمي الحجر أو غير ذلك، فهذا كله يدل على الإخبات والانقياد والاستسلام لله سبحانه وتعالى. فالذي يقبل الحجر إنما يقبله بأمر الله سبحانه وتعالى، ولو أن الله سبحانه وتعالى كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم لقتلنا، يعني ما نملك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. وذلك كان عمر يقول عند الحجر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني أنا ما أقبلك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلك. ومعروف أن حجر الأسود حجر من الجنة، كان أبيض مثل الثلج فاسود من ذنوب بني آدم. فعندما يقبل الإنسان الحجر يقبله انقيادا واستسلاما لأمر الله سبحانه وتعالى. أيضا نحن كنا نقبل هذا الحجر، فهناك حجر نرميه بحجر أيضا، وهذا نوع من الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى. ولقول الله سبحانه وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وليس هناك يعني لا عبادة للأحجار ولا تعظيم لحجر ولا لشيء من هذا، وإنما هو تعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى عندما أمر آدم أن يسجد، أمر إبليس أن يسجد لآدم، إنما كان إبليس قال مثل ما يقول الكفار: كيف أسجد لهذا مخلوق مثلي وأنا أعظم منه وأنا كذا، ولم ينتبه إلى أن الذي أمره بالسجود هو الله سبحانه وتعالى، وأنه عندما يسجد لآدم إنما يسجد لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمره بذلك. ولذلك قال الله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. لأنك عندما تطيع الرسول أنت تطيع الله الذي أمر بطاعته، فطاعتك للرسول إنما هي طاعة لله، لأنه من الذي أمر بطاعة الرسول؟ هو الله. فالذي أمرنا أن نقبل الحجر وأن نطوف بالبيت وأن نرمي الجمار هو الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تفعل ذلك إنما تطيع الله وتعبد الله سبحانه وتعالى، لا علاقة لنا بأحجار ولا نعظم أحجار ولا شيء من هذا، ولا نتبرك بها ولا نتمسح بها ولا شيء من هذا. لكن الحجر الأسود لكون حجر من الجنة ولكون النبي صلى الله عليه وسلم قبله، فنحن نقبله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه طلب نفع منه ولا دفع ضر عنا. يعني لا نطلب من هذا الحجر شيئا ولا نجعل له يعني شيء من صفات الخالق سبحانه وتعالى حتى يقال ان احنا نعبد، ولا نركع له ولا نسجد له ولا نخضع له ولا شيء. ليست هناك علاقة الا علاقة تقبيل الحجر لكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحجر. جزاكم الله خير. اذا كان الاسلام دين التوحيد، فما معالم التوحيد في الحج؟ الحج كله توحيد لله سبحانه وتعالى. ما من بداية التلبية الإنسان عندما أولا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أهل بالحج لبى بالتوحيد، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا في إعلان للتوحيد لله سبحانه وتعالى، يعني أولا لبيك اللهم لبيك يعني أجيبك إجابة بعد إجابة، أي أنا في إجابة دائمة لأمرك، أنا في طاعتك دائما، يعني أطيع الله سبحانه وتعالى. لبيك لا شريك لك، لا شريك لك في عبادتك، كما أنه لا شريك لك في ملكك فأنه لا شريك لك في عبادتك، وإنما هذه العبادة خالصة لك وحدك لا شريك لك. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، يعني وكما أنه أعبدك وحدك فأنا أثبت لك أيضا أن الحمد لك لأنك صاحب كل نعمة نحن فيها، أو كل النعم التي نتمرغ فيها ليل نهار إنما هي منك، فالحمد لله سبحانه وتعالى على ذلك، والنعم كلها لله سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك، والملك لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فهذا لا شريك له في الأولى ولا شريك له في الثانية. يعني في الأولى في تحدث عن إجابة إلى العبادة، لبيك لا شريك لك، يعني أجيبك لا شريك لك، أعبدك وحدك لا شريك لك. وفي الثانية إثبات الربوبية، وفي الثانية إثبات الربوبية، وهو إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك في الربوبية، وفي الأولى لا شريك لك في الألوهية، وبين هذا وذاك لا شريك لك في الأسماء والصفات، لأنك تثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات، في أنك إذا قلت لبيك اللهم لبيك أي أن هناك من دعاك فلبيته، إذا كان هناك من دعاك إذن يتكلم، إذا من دعاك يتكلم، فهذا في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وأنت عندما تقول لبيك إذن تلبي من يسمع، أنك إذا قلت لبيك لمن لا يسمع فليس لها معنى. فإذا أنت أولا هناك من دعاك أي كلمك فدعاك، وكما قال الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، فالله سبحانه وتعالى من صفات الله سبحانه وتعالى الكلام، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، فخلافا للجهمية الذين نفوا صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى وغيرهم من أهل الضلال والبدع، فهذا في إثبات صفة الكلام، لأنه دعانا سبحانه وتعالى، إذا دعانا تكلم بهذه الدعوة، وإذا لبيناه سمعنا، إذن هذا في إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى. وأيضا فيه إثبات يعني صفة الآمر الناهي، الآمر الناهي، أنا أقول لبيك يعني أجيبك إلى ما دعوتني إليه، وهو دعانا أمرنا أن نحج إلى بيته سبحانه وتعالى، فنثبت يعني صفة السمع وصفة البصر وغيرها من الصفات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالتلبية نفسها فيها توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات، هذا في التلبية. ثم أيضا في تسمية النسك، أن تقول لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة، تثبت أيضا أنك تعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الحج، تعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا ترائي بذلك ولا تسمع ولا تريد وجه الناس. أيضا يعني التلبية مشتملة على معنى لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لو أنت نظرت في هذه الكلمات ستجد أنها في التلبية، يعني كل كلماتها في التلبية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، هتجدها في لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هي متضمنة لهذا. وهذه أفضل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قالها النبيون من قبل، وهي مفتاح الجنة، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، بل لا تفتح الجنة إلا بلا إله إلا الله، ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة، وهي أفضل ما يقال في يوم عرفة أيضا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فواضح هنا التوحيد الله سبحانه وتعالى ظاهر من أول التلبية إلى أن بقية المناسك تكون كلها لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك. أشرت إلى مسألة خطيرة جدا، وهي مسألة الإنقياد والتسليم في بعض أعمال الحج. فنود من فضيلتكم أن يعني تزيد هذا الأمر إيضاحا، مسألة الإنقياد والاستسلام، وكيف يحقق المسلم هذا الإنقياد والتسليم في حياته وأثره على المسلم. يعني الشرع أتى بأمور تعبدية يعني غير معقولة المعنى، يأتي بأشياء تعبدية غير معقولة المعنى، يعني لا دخل للعقل فيها، إنما المراد منها التعبد لكي يعني يرى الله سبحانه وتعالى من عبده هل هو يأتمر بالأمر أو ينتهي عن النهي، أو أنه يعمل عقله فلا يأتمر ولا ينتهي. لا دخل للعقل في الأمور التعبدية، لأن الأمور التعبدية غير معقولة المعنى. صحيح أنها شرعت لحكمة وفيها علل حكيمة، لكن أحيانا العقل يحار فيها، العقل يحار فيها، لأن الشرع يأتي بما تحار فيه العقول، لكن لا يأتي بمحال في العقول، ما يأتيش بشيء مستحيل، لكن يأتي بأشياء يتحير فيها العقل، يتحير فيها العقل. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا 5 صلوات، صلاة ركعتين وصلاة 4 وصلاة 3 وصلاة سرية وصلاة جهرية، وبعدين ليه يعني، طب ليه ما كانتش كلها 3، ما كانتش كلها 2، ما كانتش كلها 4 مثلا؟ أنت مأمور لكي تتعبد، يعني لو صليت 2-3 هذه تقع باطلة، لو صليتها 1 تبقى أنت ما أتمرتش. المقصود هنا هو اختبار التعبد، هو اختبار التعبد مع وجود الحكمة طبعا من ذلك، أكيد في حكمة، والحكمة قد تبدو وقد تخفى، ونحن مع ظهورها وخفائها لا نملك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، نقول سمعنا وأطعنا مع ظهور الحكمة ومع خفاء الحكمة، لابد أن نقول سمعنا وأطعنا، لكن الذي نؤمن به أن وراء ذلك حكمة، وهذا من مقتضى اسم الله الحكيم، لابد أن يكون وراء ذلك حكمة، لكن الحكمة قد تبدو وقد تخفى، مش شرط أنها تكون بادية. فمع ظهورها ومع خفائها نقول سمعنا وأطعنا، فنجد أنه الصلاة فيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود وفيها جلوس وفيها قراءة وفيها ذكر وفيها كذا، ليه ما كانتش كلها قيام؟ ليه مش كلها سجود؟ يعني أفضل الصلاة طول القنوت، ليه ما كانتش كلها قنوت يعني قيام؟ طب أقرب ما يكون العبد إلى ربي وساجد، طب ليه ما كانتش كلها سجود مثلا، يظل الإنسان ساجد كده يدعو ويذكر وكذا وتبقى في الصلاة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى افترض هذه العبادة بهذه الكيفية ليختبر العباد، إذا لم يأتوا على هذه الصورة، إذا لم يأتوا بالعبادة على هذه الصورة لم يكونوا ممتثلين لأمر الله سبحانه وتعالى. فالمراد فيه هنا الاختبار، المراد لأن العبادات دي يراد بها الاختبار والابتلاء، ليعلم الله من يطيع ممن يعصيه ومن يصبر ممن ينقلب على عقبيه. فهذا هو المقصود من العبادة. صحيح وراها حكمة، لابد أن نؤمن بهذا، أنه وراء كل أمر من أمور الله سبحانه وتعالى، من أمر الله سبحانه وتعالى ومن نهيه أن وراء ذلك حكمة، لكن المقصود أيضا منها الاختبار والابتلاء، عشان يعني يعلم من يعني يمتثل ومن لا يمتثل، يعلم الله من يطيع ومن يعصيه ومن يصبر ممن ينقلب على عقبيه. فهذا هو المراد من العبادات. فالعبادات لابد تكون على شاكلة متنوعة، شاكلة متنوعة ليست على وتيرة واحدة، علشان إنسان ينتقل من عبادة إلى عبادة بأشكال متنوعة، لا يحصل عنده شيء من العادة، ما يبقاش عنده شيء من العادة، أنه تبقى حركته في العبادة حركة آلية، يعني لو أنه وقوف هيبقى فاضل واقف كده مدة وخلاص بقت حركة آلية، لكن أما بتتغير شكل العبادة بيحصل نوع من الانتباه، يعني مثلا في الصلاة هو قائم هيقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، بس لما يركع هيقول سبحان ربي العظيم، يبقى لازم ينتبه أن في موضع ذكر غير الذكر بتاع القيام، لما يسجد هيقول سبحان ربي الأعلى، ذكر غير ذكر الركوع، يبقى هنا في انتباه يقظة دائمة ان هنا في كل موضع من المواضع شيء مختلف، وان القيام يختلف عن الركوع، يختلف عن السجود، يختلف عن الجلوس، يعني كل اذا اختلاف الاشياء دي على في مراحل العبادة نفسها، في داخل العبادة نفسها، بتدعو الى شيء من اليقظة والانتباه. يعني ان هو يقظ دايما ومنتبه، ما يسرحش، ما يخرجش من دائرة العبادة نفسها، لازم يكون عليه، وإلا مش هيقدر يأتي بالعبادة على شكل آلي. فالعبادة ما تبقاش في شكل آلي، يعني تخرج عن ليه، لأنه في انتباه وحضور في نفس العبادة. كذلك عبادة الحج مثلا فيها انتقال من مكان لمكان، من طواف لسعي لوقوف بعرفة، ما بده مزدلفة، رمي الجمار، أشكال في رمي الجمار، مرة في أول يوم نرمي جمرة واحدة، بعد كده الأيام نرمي الثلاث جمرات، إن جمرة بترميها تنحرف عن اليمين وتدعو، جمرة ترميها تنحرف عن اليسار وتدعو، جمرة ما تدعوش عندها، أشكال تجعل الإنسان دائما مستحضر إن هو في حالة تعبد، هيعمل إيه دلوقتي، وبعد ما ينصرف من هذه العبادة هينتقل لعبادة تانية، هيعمل إيه في العبادة التانية، ويبقى دائما يقظ ومنتبه ويأتي بهذه العبادات. فالاستسلام قلنا زي ما قلنا، لأنه العبادات لما كان مقصود بها الأمر والنهي ومقصود بها التكليف والابتلاء، فأحيانا تأتي خارج دائرة العقل، لأن في الحج وفي أماكن أداء المناسك بيتذكر المسلم أن هذه الأماكن وطئ فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والصالحون من عباد الله تبارك وتعالى، فيحدث هناك معنى من معاني الولاء ومعاني المحبة لله ومعاني المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام ولصحابته الكرام وللصالحين من عباد الله عز وجل، فنود إلقاء الضوء على هذا المعنى. بالنسبة لأماكن المناسك لم يحج فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكن حج الأنبياء قبله، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 70 نبي صلى في مسجد الخيف اللي هو موجود بمنى. فهذه الأماكن المؤمنون يعني على مدار الدنيا كلها قبلنا والأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسهم، يعني حج هذا المكان وسار فيه وبات فيه ونزل هنا وهنا، والإنسان يذهب إلى هذه الأماكن ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم نزل هنا وخطب هنا وصلى هنا وذكر الله عز وجل هنا ودعا هنا في هذا المكان ورمى الجمرات من هذا المكان وطاف بكيفية معينة في بالكعبة وشرب من زمزم وسعى بين الصفا والمروة وغير ذلك من الأشياء. فيجد الإنسان طبعا الأماكن هذه يكون الإنسان فرح ومستبشر ومسرور أنه يفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسى به ويسير على دربه سعيا في أن يكون معه في الجنة، أن يكون لأنه إذا اقتدى به وسار على دربه يلحق به إن شاء الله ويشرب من حوضه الشريف. أما إذا حاد عنه وابتدع وابتكر وألف في العبادات فإنه يزاد من على الحوض لا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنها هنا الحنين يوجد، يعني يحن إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى يعني أن يكون مع رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك يستحضر الماضي الذي كان فيه الصالحون ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت هيئتهم في العبادة وكيف كان تسبيحهم وتكبيرهم وتهليلهم وتلبيتهم وغير ذلك. فأيضا يدعو لهم، يدعو لمن سبق من المؤمنين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فيدعو لهم يعني، لأن الصالحون هم النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء بهذا الدين والصحابة رضي الله عنه نقلوه إلينا كابرا عن كابر، والصالحون عبر الأزمنة حملوا هم هذا الإسلام ونقلوه لنا حتى وصل إلينا الصفينة، يحتاجون إلى أن ندعو لهم يعني على هذا الجهد الكبير وهذه النعمة التي أسدوها لنا يعني من إيصال هذه الشريعة كاملة من غير يعني تحريف ولا تصحيف ولا يعني اعتداء عليها بأي نوع من أنواع الاعتداء، بل هي وصلت الشريعة الصافية. فأيضا يعيش الإنسان الماضي يعني يتنقل كده، يعيش كأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يحج معه، فيعني يكون هناك يعني علاقة وثيقة جدا بأهل الإيمان وأهل الصلاح والتقى، وعلاقة إخوة يعني تستوجب الدعاء له. طب هذه بالنسبة للرابطة الإيمانية والعلاقة الإيمانية والولاء، هل هناك بقى على العكس على النقيض معاني من معاني البراء في الحج؟ نعم، يعني الحج كله معاني براء، الحج كله معاني براء. يعني من أول التلبية كان المشركون يلبون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، فجاءت المخالفة هنا في لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه مخالفة في التلبية، كانوا يلبون بالشرك نحن نلبي بالتوحيد، يعني كانوا يلبون بالشرك نحن نلبي بالتوحيد. سنجد أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل مناديا في العام التاسع من الهجرة ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة غير أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، والصلاة من شروطها ستر العورة، والطواف كذلك من شرطه ستر العورة. هذا مخالفة لأهل الجاهلية في عالم. أيضا كان السعي بين الصفا والمروة، كان هناك صنمين على الصفا والمروة، إساف ونائلة، وكان الناس منقسمين إلى فريقين، فريق يسعى بين الصنمين تعظيما للصنمين، وفريق يقول لا نسعى، يترك السعي بالمرة عشان الصنمين الموجودين إساف ونائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هدم الصنمين وسعى بين الصفا والمروة، فخالف الفريقين، فريق ما كانش بيسعى فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى، وفريق كان يسعى بين الصنمين فهدم النبي صلى الله عليه وسلم الصنمين وسعى بين الصفا وبين المروة، فخالف الفريقين، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. المشركين كانوا من قريش كانوا لا يخرجون إلى عرفة، وكانوا يبقون في مزدلفة يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، وكانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخرج من الحرم، لن يخرج إلى عرفة. فنزل قول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فتخطى النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة حتى دخل عرفة صلى الله عليه وسلم ووقف بها. كان المشركين يعني إذا انتهوا من الحج يعني عند المزدلفة كانوا يتفاخرون بالآباء، يعني يذكرون الآباء والأجداد وكذا، وكل قبيلة تتفاخر بآبائها وأجدادها. فقال ربنا سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني ما تذكرون الآباء ولا الأجداد، شيء عفن منتن، يعني فحم جهنم كان آباءهم وأجدادهم فحم جهنم، وكان يتفاخرون بهم. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يذكروا الله أشد مما يذكر المشركون آباءهم ويتفخرون بهم، أن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى. هذا فيه مخالفة أيضا لأهل الجاهلية وبراءة من فعل أهل الجاهلية. فنجد أنه في كل المواطن فيه مخالفة لأهل الجاهلية، في كل حركة من حركات الحج فيه مخالفة لأهل الجاهلية. جزاكم الله خير شيخنا. من المعاني الظاهرة جدا في الحج إظهار الفقر والافتقار إلى الله تبارك وتعالى. نود من فضيلتكم إبراز هذا المعنى وهذا المشهد الإيماني العظيم. يعني العبادة عموما يعني الإنسان يظهر فيها الخضوع لله سبحانه وتعالى والذل لله سبحانه وتعالى، يتذلل لله سبحانه وتعالى. وعبادة الحج واضح فيها التذلل، والتذلل واضح في أن الإنسان يتخلى عن ملابسه المعتادة وملابسه التي يتفاخر بها وتزين بها وكذا، ويحرم في ثياب في أشباه الكفن، يعني في رداء وإزار، ويحلق رأسه ذلا لله سبحانه وتعالى. مظهر الذل، يعني الناس لما يجي واحد يزل التاني يحلق له شعره، يشيله كانوا في السجون وفي الجيش وكده يحلقوا الشعر عشان يزلوا الإنسان. فالإنسان يتذلل لله سبحانه وتعالى بحلق رأسه، يحلق رأسه ذلا لله سبحانه وتعالى. ثم الإكثار من الدعاء، هذا في إظهار الفقر، فقر الإنسان إلى الله، من كل ما يدعو الله سبحانه وتعالى فهو يثبت فقره إلى الله سبحانه وتعالى وحاجته وعدم استغنائه عن الله سبحانه وتعالى، وهو لا ينفك عن الدعاء. إنسان ما بينفك عن الدعاء، في الطواف بيدعو، في السعي بيدعو، في الوقوف بعرفة بيدعو، في مزدلفة عند المشعر الحرام بيدعو، عند رمي الجمرات بيدعو، وهو في منى يدعو، يعني ما ينفك عن الدعاء. وهذا في كله يعني تذلل وإظهار الفقر لله سبحانه وتعالى. كأسنان المشط لا فرق إلا بالتقوى، فهل يظهر هذا المعنى في الحج؟ وهل صحيح أن الإسلام سبق الحضارات الحديثة والمبادئ الحديثة في التسوية بين الناس في الحقوق والواجبات، ولا فرق إلا بالتقوى؟ هو بالنسبة للتسوية بين الناس لا فرق لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أتقاهم. فالتفضيل في الإسلام ليس بكثرة المال ولا بكثرة الجاه ولا بكثرة العرض، وإنما التفضيل بتقوى الله سبحانه وتعالى. كلما كان الإنسان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى كان أفضل، وسواء كان فقيرا أو ليس له جاه أو ليس له عشيرة، لكن يكون أفضل. وهذا بلال الحبشي رضي الله عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال إني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. يعني هذا بلال كان عبدا حبشيا، يعني وكان عمر يقول في أبي بكر سيدنا أعتق سيدنا، ويقول سيدنا على بلال رضي الله عنه. وهو يعني عمر رضي الله عنه من أفاضل الناس، ومن قبيلة وذو جاه وذو عشيرة وذو نسب وأصل شريف، وكان يقول في بلال سيدنا مثلا. يعني فأيضا في سلمان الفارسي النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمان منا أهل البيت، وكان سلمان فارسي وكان عبد ثم أعتق أيضا، كانوا باعوه وسرقوه وباعوه ثم أعتق بعد ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمان منا أهل البيت. فالشرف في الحقيقة بطاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، وأعمل ما شئت فإنك مجزم به، وأعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عزه استغناؤه عن الناس. فالشرف هو في طاعة الله سبحانه وتعالى، ما هوش في الجاه ولا في العرض. والناس غنيهم وفقيرهم، مليكهم وعامة الرعية كلهم سواء يعني أمام الله سبحانه وتعالى، يتفضلون بتقوى الله سبحانه وتعالى. يظهر هذا المظهر في الحج في أن الناس جميعا يلبسون زيا واحدا، والناس جميعا يطوفون بالبيت، الناس جميعا يقفون بعرفة، الناس جميعا يبيتون بمزدلفة، ينامون على التراب كلهم ينامون على التراب كلهم، وأيضا كلهم يتوجهون إلى رمي الجمار، ما فيش تفريق بين الناس، كلهم يعملون أعمال واحدة ويبقون في أماكن واحدة وتنقلون تنقلات واحدة وفي اتجاهات واحدة. فهذا يدل على مظهر السواسية، يعني أنه الناس فيه يكونون يعني سواسية، ويكون الناس أيضا ليس هناك فضل واحد على الآخر، ولا يظهر هذا، يظهر كل الناس لابسة ملابس واحدة، ما فيش حد لابس خلاف الآخر، وفي نفس الوقت بيتواجدوا في أماكن واحدة، في نفس المشاعر يأتون إليها ويفعلون مثل كل الأفعال يفعلونها أفعال واحدة وكذا. فبعدين مظاهر واحدة كذلك، ويتوجهون إلى رب واحد، ويطوفون بكعبة واحدة، يسعون بين الصفا والمروة في مكان، ويقفون بعرفة، ده مكان واحد، ما ينفعش حد يقف خارج عرفة، يبتون بمزدلفة، ما ينفعش حد يبات في غير مزدلفة، بيرموا الجمرات، هي دي الجمرات اللي تترمى، فيش حد بيرمي جمرات تانية غيرها، يعني فيش جمرات تانية غيرها. فدي مظاهر واحدة، يعني توحيد للأمة، يعني ورابطة قوية تربط الأمة مع إظهار التساوي بين الناس، وليس لأحد فضل على الآخر إلا بتقوى الله سبحانه. يعني احنا بفضل الله سبقنا الحضارات، وسبقنا ما يسمى بحقوق الإنسان وغيرها من المسميات الموجودة في العصر الحديث. الشيخ، هل الحج يذكر المسلم باليوم الآخر وبقبره ومعاده وحسابه وجزائه؟ نعم، الحج يذكر الإنسان بمعاده، يذكر الإنسان باليوم الآخر، يذكر الإنسان بالموت. أول شيء في ذلك أنه بيفارق البلد، يفارق بلده، بيترك أهله ويترك ماله، ويعني ويخرجوا يودعوه، يعني بيخرج معاه الناس أهله، ويخرج معاه ماله، ويخرج معاه عمله. الميت بيخرج أهله وماله وعمله، يرجع ماله وعمله، يرجع ماله وأهله ويفضل عمله. هو الحج كذلك، بيودعوه لغاية المطار، ماله موجود في البلد وأهله يخرجوا معاه يودعوه، يرجعوا هم وهو يمشي. ففي تشابه طبعا، هو يخرج بعدين بيخرج بيترك الأهل ويترك الدار ويترك هو محمول على طائرة، ممكن في الموت بيحمل على خشبة، يحملوا الناس على خشبة، هو بيخرج من بلده محمول على طائرة أو على سفينة أو على سيارة وكذا، فبيخرج منها، لكن بيخرج يترك الدار ويترك الوطن ويترك الأهل ويترك المال ويترك الولد، زي الموت تقريبا، يعني هو خارج كده، خارج تارك كل شيء، يعني ما فيش حاجة متجرد من كل شيء إلا الله، يعني هو عندما يخرج يتجرد من كل شيء إلا الله. فهذا أول شيء يعني في تذكره للموت. الأمر الثاني، ثياب الإحرام أشبه بالكفن، عندما يلف فيها، النبي صلى الله عليه وسلم لف في ثلاث أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، وهو أيضا يلف في ثياب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، فهو أشبه بهذا، يغتسل قبلها قبل ملابس الإحرام كغسل الميت، و ثم يلبس ملابس كأنها الكفن، ثم يأتي في التجمعات الكبيرة جدا، أجناس الناس بكل اللغات وكل اللهجات بكل الأشكال، الأسود والأبيض والأحمر والأصفر، والمرأة والرجل والصغير والكبير، كأنه يوم الحشر، كأنه يوم القيامة، يوم عرفة. تجمع الناس كلها في صعيد واحد، في مكان واحد، كأنهم يتجمعون في يوم الحساب. وبعدين بعد الانصراف من عرفة ينصرف ناس مغفور لهم وناس لم يغفر لهم، وناس لم يغفر لهم، كأنه ينقسم الناس بعد في يوم الحساب إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ففي تشابه أكيد طبعا باليوم الآخر. يعني الإسلام بشرائعه وأخلاقه وآدابه فيه جمع لكلمة المسلمين ولم لشعثهم وفرقتهم، فهل نرى هذا المعنى في الحج؟ نعم نراه في الحج. احنا قلنا ان الحج اشهر معلومات، يعني لابد الناس يحجوا في اشهر معلومات، ما ينفعش يحجوا في غير هذا الاشهر. اذا هو زمن واحد، يقفون بعرفة يوم التاسع من ذي الحج، ما ينفعش واحد يقف 8 واحد يقف 10، لازم حيقفوا. هذا مظهر مظاهر الوحدة، ان الناس كلهم لازم حيقفوا بعرفة، لازم حيرموا الجمار يوم 10 جمرة العقبة، ويوم 11 ويوم 12 ويوم 13، في لازم حيرموا، ولازم حيرموا بعد الظهر، وفي اول يوم حيرموا بعد الفجر او بعد طلوع الشمس. اذا هناك اوقات محدده لابد الناس ترمي فيها، الناس بتذهب. اذا هذا مظهر من مظاهر الوحده واجتماع الناس في هذه الاماكن. الكعبه اللي بيطوفوا بيها كعبه واحده، بيطوفوا في اتجاه واحد مش في اتجاهات متضاده، يعني كلهم يدوروا عكس عقارب الساعه. وإذا الطواف بخلاف هذا يبطل طواف، ما يصحش، لابد يطوف بهذه الكيفية. إذا الناس بيطوفوا بالكعبة وبيطوفوا في اتجاه واحد كلهم. السعي بين الصفا والمروة، السعي أيضا بين الصفا والمروة 7 أشواط في مكان واحد، ما ينفعش واحد يسعى في مكان تاني. لو سعى خارج المسعى لا يصح طواف، لا يصح سعيه، لازم يسعى في هذا المسعى. يعني مظهر مظاهر الوحدة، كلنا لازم نتواجد في هذا المكان ونسعى في هذا المكان. هذا مظهر من مظاهر الوحدة أيضا. يعني التجمعات في بقية الأماكن، التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له، كلنا بندعو، كل الناس يقولوا بكل اللغات يا الله يا الله، يتوجهون إلى رب واحد، يتوجهون يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، برجل واحد. تأخذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا، فهم يتنسكون بنسك النبي صلى الله عليه وسلم وحده عليه الصلاة والسلام. أيضا كتابهم واحد القرآن، فليس عندهم كتب زي النصارى، عندهم أناجيل كثيرة، أكثر من 40 أنجيل مثلا يتعبدون بها، مختلفة كلها متضادة، لكن ما عندنا إلا كتاب واحد. فهذا المظاهر كلها مظاهر الاجتماع والاتحاد، مجيء الناس من كل حدب وصوب، من كل الاتجاهات، من كل البلاد، بكل اللغات، بكل اللهجات، إلى هذا المكان في مظهر الواحد، اجتماع الناس، تألفهم، الجلوس، تناصح الناس مع بعضها، التعرف على البلاد وعلى أهلها وعلى مشاكلهم الموجودة عندهم والأمور اللي بيحتاجوها، هذه الأشياء كلها، تعرف على المسلمين في مناطق بعيدة جدا، يعني في بلاد قد لا نسمع بها نجد منها مسلمين يحجون وكذا، يعني ما نعرف حتى اسم البلد، يعني ما يعني لو طرح باسم البلد ده ممكن ما تعرفش فين هي، وتجد ناس بيأتون منها يحجون إلى بيت الله الحرام، فأنت بتسمع منهم أماكن تواجدهم فين، أعدادهم إيه، مشاكلهم إيه، الدعوة ماشية إزاي، في ناس علماء عندهم، في كتب بيقرأوها، في كذا، تتعرف على المسلمين. فهو يعني موسم بلا شك فيه رابطة الوحدة ظاهرة فيه. كيف يمكن للمسلم اليوم الاستفادة من هذا الموسم، خاصة الدعاة والخطباء، وأم يقتصر فيه على مجرد العبادة فقط؟ يعني بالنسبة لفرصة الدعاة في هذا، سواء كان في الحج أو في بلادهم، في الحج المفترض أن يبقى فيه تناصح، أن الناس ينصح بعضهم بعض ويبين لبعضهم بعض، يعني الأمور اللي ينبغي أن يكون عليها المسلم، خاصة في كل شركة من شركات السياحة أو حجاج القرعة أو الجمعيات، المفترض أن يكون فيها داعية ويكون على فقه ودين وورع، وأنه يتعهد الناس بالتنبيه، لأن الناس بتغفل. يعني بعض الناس بيروح بعد ما يعمل العمرة ممكن يجيب شيشة، ممكن يدخن سجاير، ممكن يتلهى في المشتريات وأشياء من هذه، بيغفل. فمحتاج تنبيه دائم، أن الناس تنبه دائما، الحكمة من الحج وما ينبغي أن يكون عليه الحج وشروط الحج المبرور والأشياء التذكرة بالآخرة وانتهاز الفرصة وتجميع الحسنات وتزكية النفوس وترقيقها. محتاج في هذا الوقت من الدعاء يكونوا يعملون دائما في هذا المجال في الحج. في بلادنا هنا يعني بعيد عن الحج، محتاجين ان احنا نعيش الحج، يعني الحجاج بيحجوا واحنا نتعايش معهم في الحج، نتحدث ايضا عن الدروس والعبر المستفادة من الحج. دروس كثيرة جدا وعبر كثيرة جدا مستفادة من الحج، التنبيه على فضل الحج وعظمة هذه العبادة وتشويق الناس للحج وبث الحنين في قلوب الناس الى بيت الله الحرام، وتوطيد العلاقة بين الناس وبين البلد الحرام والبيت الحرام وبينهم وبين المناسك وكذا، هذا أمر مطلوب. السؤال الأخير بعد لا نطيل على فضيلتكم، كيف يكون حج المسلم حجا مبرورا وعلى رجاء القبول؟ هو الحج المبرور هو الحج الذي لا إثم فيه، الحج الذي لا إثم فيه، هذا هو الحج المبرور بالمعنى البسيط، يعني أن الإنسان يتجنب فيه الإثم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كأم ولدته أمه، أي رجع من ذنوبه كأم ولدته أمه. فلكي يرجع كأم ولدته أمه يحتاج إلى حج لا رفث فيه ولا فسوق، لا رفث فيه ولا فسوق. وهو يبدأ من بلده، يعني مش إنه في الحج بس، بيبدأ من بلده البداية أولا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب والمعاصي اللي اقترفها في الماضي، لكي يقابل ربنا سبحانه وتعالى بصفحة بيضاء، يذهب إلى بلدة الله الحرام ومعه صفحة بيضاء، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وقبل الله سبحانه وتعالى توبته، بيض صفحته وتمحى السيئات تبيض صفحته، فيقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب سليم ووجه مليح، فيكون أرجى لقبول العمل بعد ذلك. إنه لما يعمل عمل يكون أرجى لقبوله، لأن الصفحة فيه بيضاء، ما عنده جرائم في صحيفته. الأمر الثاني رد المظالم إلى أهلها، لأن الظلم ظلمات، لأن الظلم ظلمات، وأن الإنسان إذا كان ظالما للناس فيدعو الله سبحانه وتعالى لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه، لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه الدعاء، فيحتاج إلى رد المظالم إلى أهلها. الأمر الثالث أن يكون حده من مال حلال، وأن يتخلص من المال المحرم كالفوائد الربوية وأموال المسكرات والمخدرات والنصب والاحتيال والرشوة والأموال اللي هي نتجت من حرام كبيع الدخان أيضا، هذه الأموال لابد يتخلص منها، ولابد أن يحج من مال حلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي أحدكم أشعث أغبر يطيل السفر، مطعمه حرام ومركبه حرام وغذي بالحرام، يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، أن يستجاب له، كيف يستجاب لمثل هذا؟ فلابد أنه يطيب مطعمه ويطيب أيضا المال هو يحج من. هذه ثلاثة أشياء لابد منها: أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يرد المظالم إلى أهلها، أن هو يكون ماله حلال الذي يحج من هذه قبل سفره، هذه الأشياء قبل سفره. الأمر الرابع اللي هو قبل السفر أن يتعلم مناسك الحج، لأن الحج لا يكون مبرورا إلا إذا كان صحيحا، ولكي يصحح حجه لابد أن يتعلم مناسك الحج، كيف يحج حجا صحيحا كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان صحيحا، لابد أن الأمر الخامس الإخلاص، ألا يريد بحجه الرياء ولا السمعة، وأن يسمع بنفسه أو يرائي أو شيء، إنما يخلص لله سبحانه وتعالى ويجعل هذا العمل خالصا لله عز وجل. هذه خمسة أشياء قبل سفره. أما في السفر يعني إذا لكي يكون الحج مبرورا لابد أن يتجنب الإثم، لابد أن يتجنب كل أنواع الإثم من الغيبة والنميمة وقول الزور، الغناء، سماع الموسيقى، التدخين، لبس الذهب منتشر بين الناس أيضا، التصوير، يعني أن الناس يتصورون على عرفة ويتصورون في يعني قريبين من الحرم وكذا، يعني عشان يرجعوا بصور يعلقوها في البيوت أنه كان في الحج وكان في عرفة وكان في كذا. التصوير هذا محرم أيضا. فمن الأشياء أنه أنت ما حلق اللحية من الأمور اللي هي بيشتهر بها الناس، يعني المفترض أن هم قبل ما يحرم بيحرق لحيته عندهم، يتعبد الله سبحانه وتعالى بحلق اللحية، وبعدين إذا انتهى من النسك يحلق لحيته مع أنه يقصر شعره وما يحلقهش يحلق اللحية، طبعا بيبدأ بمعصية وانتهي بمعصية، فهذا يعني يكون بعيد عن القبول، يعني بعيد عن أن يكون حجا مبرورا. هو يقبل الحج ممكن يسقط عنه الفريضة، لكن لا يكون حجا مبرورا، لأن الحج المبرور لا إثم فيه، لا إثم. ينبغي أن تتجنب كل أنواع الأثام الموجودة، الاختلاط بالنساء، النظر، إطلاق النظر إلى النساء، الأشياء هذه لابد أن هو يتجنبها حتى يكون يعني حجه مبرور. يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك، أنه حج صحيح، فيكون متتبع لأثر النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك طبعا، ويصاحبه الإخلاص في العمل كله. فإذا كان كذلك هذه أشياء مطلوبة في الحج. عند عودته في علامة على الحج المبرور، وهو أن يرجع زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة، أن يكون مدرسة الحج قد أصلحته. إذا لم تصلحه يبقى الحج غير مبرور. لو عاد من الحج فكان كما كان قبل الحج يبقى الحج لم يؤثر، هذا ليس حجا مبرور. الحج المبرور هو الحج الذي يصلح الإنسان، إذا أصلحه الحج فهذا حج مبرور، إذا لم يصلحه الحج فهذا ليس بحج مبرور. يعني معنى كلام الحسن البصري رحمه الله يقول: علامة الحج المبرور أن يرجع من الحج زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة. جزاكم الله خيرا، نسأل الله تبارك وتعالى أن نجعل هذا في ميزان حسناتكم يوم القيامة. في نهاية هذا اللقاء نتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة شيخنا الحبيب الشيخ محمود عبد الحميد حفظه الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نجعل هذا الكلام في ميزاننا يوم القيامة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.